استاذ حمدي. ايوه يا فايزة. على فكره امبارح وانتوا بتتكلموا عن الفلوس انا كسفت اتكلم. اتكسفتي؟ ده معقول هنتكسف من بعض واحنا ناس بنعمل عمل جماعي مع بعض؟ بالنسبه للاجر يعني، شوفي من ناحيه دي اطمني، انا هوفر لكل واحد اجره ولو حتى بعت الهدوم اللي عليه. ما اقصدش والله العظيم كده يا استاذ حمدي. شوفي في المستقبل طبعا لما تنجح الفرقه اجورنا كلها هتكبر معانا. ولا دي حتى، ما اقصدش والله. الله، طب قولي تقصدي ايه بقى؟ انا مش عايزه فلوس. امال هتتصرفي ازاي؟ مفيش حد مش محتاج لفلوس ابدا. ايوه لكن انا مش عايزه. مستغنيه يعني؟ ابدا، بس بقول يعني بلاش. ودي تيجي ازاي بقى؟ اسمع يا استاذ حمدي، هو مش كل واحده بتشتغل ليها شروط؟ طبعا، يا تقبل الشروط يا ما تقبلهاش. ماشي. انا بقى مش عايزه اكتر من 5 ساخ في اليوم. مش معقول سندوتش فول بقرشين، وقرش رايح في الاتوبيس وقرش جاي، ويفضل يقرش وشبرقه. عارفه يا فايزه بتخليني احس بايه؟ باننا هننجح، هننجح ولازم ننجح. بالنسبة لمشكلة الأجور، فايزة حلتها لنا بطريقة مدهشة. كل واحد قرش ساغ الأتوبيس وهو رايح، وقرش وهو جاي، وقرش شبرقة، وقرشين سندوتش فول. كده يكسفني يا نوح. صح يا فايزة، أنت قلت كده. ملوش حق يقول لكم. عارفة يا فايزة، عارفة هو عمل إيه دلوقتي؟ كسفني وبس وخلاكم تضحكوا عليا كده. أبدا يا فايزة وحياتك أبدا، عارفة ده زرعك في قلبي من جوه، زرعك. مش معقول. يعيش الأستاذ حمدي. يعيش الأستاذ حمدي. الله. يعيش. جرالك يا فايزة؟ أصلك يا أستاذ حمدي عملت في ثانية واحدة اللي مش قادر أعمله أيام طويلة، ولا إيه يا نوح؟ لا ما تروحيش بعيد قوي كده يعني. يا سم يلا يا جماعة هنسمع أجزاء من اللحن لأول مرة ونحاول نحفظ اللي نقدر عليه النهاردة. يلا بينا. استاذ يوسف. شوف لي تصريفة في البنت دي من فضلك يا استاذ يوسف. تاني رجعنا للغلب تاني. حاضر يا استاذ مصمي، حاضر. المهم نطلع باي شكل يا اخي. مين البنت اللي كانت بتنشز هناك دي؟ تاني. تعالي. ايوه انت، تعالي. ايوه يا استاذ. انت اتعلمت الميوزك فين يا شطرة؟ في المعهد يا استاذ. تاني هنعيد المشكله من تاني. استاذ يوسف. نعم. شوف لي تصريفه في البنت دي يا استاذ يوسف. لا مش هشوف. ازاي بقى يا استاذ يوسف؟ دي بتنشز خالص يا استاذ يوسف. مؤاخذة، انها خريجه المعهد هخليها، مش هطلعها ابدا. احنا نسينا ولا ايه يا سي وصفي؟ يعني انا كده ماليش كلمه؟ بتضيع شخصيتي قدام الفرقه يا استاذ يوسف، اشغلهم ازاي يا استاذ يوسف؟ اصل انا عارفك لا هتطلع لا اوبريت ولا يحزنون. 3 اشهر انت بتطرد في ناس وتدخل في ناس وبعدين تطردهم تاني. لا يا استاذ يوسف ده كلام ما قبلوش ابدا. اسمع بقى يا استاذ وصفي، اقول لك انا هوقف العمل ده كل ده علشان خاطر بنت مفعوصه زي دي. هي مساله بنت يا استاذ؟ هي باينه ايه؟ انا غلطان، انا عارف ان انا غلطان عشان مشيت ورا كلامك وتسرعت. اهو حمد اهو شغال، انا عندي اخبار كل يوم وهيطلع قبلنا، انا واثق من كده. وده اللي مخوفني يا استاذ. قصدك ايه يعني يا استاذ يوسف؟ قصدي واضح يا استاذ وصفي، هي فيها تخبيه. العبر عليك يا رب. لا دي طريقه ما قبلهاش يا استاذ يوسف. تقبلها ما تقبلهاش انت حر بقى، وانا هعمل لك ايه يعني يا استاذ يوسف؟ السلام عليكم يا استاذ يوسف. تبقى روح بقى للاستاذ حمدي بتاعك، خليه ينفعك يا استاذ يوسف. قولي معايا. لا امل، لا امل ولا افراح مع بشر، دقنا على ايديه الجراح. ولا امل، لا امل ولا افراح، جرح الهوى عمره ما هيفيده اللي راح. ولا امل. برافو يا شيخ، ده انت هايله اهو. مرسي قوي يا حمدي، طول عمري اتمنى اغني. وادي احنا فيها. الله، عمر اتاخر ليه يا طارق؟ انا اصلي كلفت بمهمه بدالي النهارده. بعيد؟ مش قوي، مصلحه في بلد قريبه كده. يعني مش هيجي الليله دي؟ ربنا يبعته، احسن انا على نار. يلا بينا يا جماعه نكمل، يلا قبل ما نبرد. يا جماعه. عمر الحمد لله على السلامه، خلصت بدري؟ ايه خير لسه يعني يا استاذ حمدي، ما لقيتش غير انا للمهمه دي. ما انت عارف اصل نوح لازم يقعد هنا عشان يتدرب، وانت يا عمر ممكن تاخد النوته. على العموم عملت ايه؟ خلصت يا سيدي. ازاي؟ زي ما انت عايز تقريبا. اقل يعني؟ ابدا مش اقل ولا حاجه، لكن الجدعانه بقى ان انا حملت كل المصروفات. برافو عليك. طب مش نفهم ايه الحكايه؟ الحكايه ستي وما فيها ان عملت توكيل لعمر عشان يحل محلي في بيع الارض ويقبض التمن. بس كان لازم انت تكون موجود في حكايه زي دي يا حمدي. ان جيت الحقيقه ما قدرتش، الواحد مننا كده جواه حاجه بتشده للارض. تعرفي انا كنت رافض ابيع الحته دي من زمان. ليه؟ ليه يا حمدي؟ كنت خاضع لوهم غريب كانت اخر حاجه تربطني بالبلد، وفضلت متمسك بيها المده دي كلها لنفس السبب. ولما بعتها انا اللي بكيت نيابه عنه. هو مش معاه توكيل؟ المهم الفلوس انت هتنسينا ولا ايه؟ الفلوس اهي يا سيدي على داير مليم، خد. ومصروفات السفر دي عليا انا بقى. يا راجل مش كده؟ وعليا انا كمان عزومه الليله. يا سلام. نعملها عند شاهي في البيت. خلاص تبقى العزومه علينا احنا الاثنين، انا وعمر. هو احنا مش شركه سوا؟ طبعا على الحلوه والمره. يبقى انا الحلوه. ايه وانا المره اظن. ساعات يا عمر بتبقى مر. كلها بتضحك وانتي لا يا فايزة؟ الأستاذ حمدي؟ لا نوح. ماله؟ مجاش. لازم حمدي يكلفه بحاجة. الواحدة برضو لازم تتشغل على زميلها ولا ايه؟ لا بس احنا مشغولين قوي. فاكرة يا هالة زمان لما كنا مع وصفي؟ يا ساتر ما تجيبيش السيرة دي، انا لما بفتكر الايام دي بتجنن. ازاي كنا مستحملين الشغل ده؟ ده ايه الا الجهل، اعوذ بالله. حق يا ساتر. اهو نوح جه. هو فين؟ خطوته انا سمعتها. انت بتشم ريحته ولا ايه استاذ حمدي؟ انا بتعرفي نوح ليه؟ عملت ايه؟ قبل كل حاجه خد يا استاذ حمدي اقرا الاعلان ده. في ايه؟ في حاجه؟ وريني كده يا استاذ حمدي. بتقولوا في ايه؟ الاستاذ يوسف يا ستي عامل اعلان لتاجير المسرح بتاعه. من بكره يا عمر انت ونوح تروحوا تدفعوا الفلوس وتاجروه. ماشي كلامك. نفسك في الترمس؟ نفسي بقالنا زمان فعلا. ايه رايك؟ موافق. يلا يلا يا جماعه، يلا يا نوح، يلا يا فايزه، عازمينكم انا وشاي عندها في البيت النهارده. يا خساره. فعلا ده انا عامله لكم حاجات حلوه كتير قوي عودوني. احنا جايين طبعا، بس مع ذلك يا الف خساره على الترمس. ولا يهمك، الايام جايه كتير يا فايزه، ولا يهمك، وبكره احلى من اللي فات. وحياتك عندي يا فايزه، بكره احلى من اللي فات.